ولا لسه يا سارة؟ يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق مكتوب عليا ابص لفوق والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق يا حلو يا حلو صبا بعادك يا جميل طول وده أول بعاد يطول ثلاث أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود بعادك يا جميل طول وده أول بعاد بيطول ثلاث أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود وعزوم ينسوني هواك منسى ينسوني عليك مأسى ينسوني هواك منسى يا مال الدنيا فعنيا يا مال الدنيا فعنيا سهرة لفينا ورا حارة حارة قضينا الليل بعد سهرة لفينا ورا حارة حارة لا دار بيشوفنا ولا دار لا دار بيشوفنا ولا دار ليه ينسى اللي احنا فاكرين الحلوة بشمع على جنينه اللي احنا فاكرينه الحلو ابو شمع على دينه. قال ايه ما احنا شايفينه. قال ايه الحلو الحلو ما احنا شايفينه. حلوة من فمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك يا جميل يا جميل ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك هاتوا الجميل لو خاب حالا بدلايا هاتوا الجميل لو خاب حالا بدلايا فوق الخدود رباب فوق الخدود رباب يحكي الهوى معايا هاتوا الجميل لو اتصاب حالا بدلايا هاتوا الجميل لو اتصاب حالا بدلايا فوق الخدود رفاق فوق الخدود رفاق يحكي الهوى معايا ما قلت له وقال لي نظرايا متولي نظرايا متولي ده الحلو راضي عليا ده الحلو راضي عليا يا رايحين يا رايحين يا أمير أحلام غرامك أنا يجول الحدوتة في الدلال والآخر الحدوتة ليا الهمال دقت عليك الباب كتير رد الصدى وقال يا أمير ما بينكم البحر الكبير دقت على الباب في الايدين رد الصدى وقال لي يا زين بينك وبينها بلدين انا قلت لو بيني وبينها السماء مغرم بها وهي كمان مغرمة وانا اخر الحدوتة ليا لهنا لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا بجول الحدوتة في الدلال وانا اخر الحدوتة ليا لهنا تحفظ عهدنا عهدك جوا العيون وان طلت ودينا برضو نقدر نسود لو تحفظ عهدنا عهدك جوا العيون وان طلت ودينا برضو نقدر نسود وهواك ما يهمنا لو كان حيذلنا وهواك ما يهمنا لو كان حيذلنا وإن كان قلبك يميل حنميل ناحيتك وإن جتنا يا جميل على عيننا جيدة خليت على غيدة على عيننا جيتك ونغبت يا جميل خليك على غيتك خليك على غيتك رمش الغزال يا انا بي الوسام هلا رمش الغزال يا انا بي الوسام هلا خدنا على آه من رموش جرحى سحبتها في قلبي آه من رموش جرحى سحبتها في قلبي وعيون لها سرحى بالنظرة العبي وعيون لها سرحى بالنظرة العبي هيما وسرحانة صحيا ولاسانة هيما وسرحانة صحيا ولاسانة والرنش سهانا خدنا على اخوانا اه يا لا يا لا يا لا رمش الغزال يا لا بين وسهانا رمش الغزال يا لا بين وسهانا خدنا على اخوانا اه يا لا يا لا يا لا كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا والعين شكت لي دموعها كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا والعين شكت لي دموعها صبحت وحدي وياما سمعت منه ملامة صبحت وحدي وياما ياما سمعت منكم ملامة ملامة ما حد غيري سمعها انتوا اللي فات وانقضى مدام زمان ومضى انتوا اللي فات وانقضى مدام زمان ومضى نظرة بعيد Yeah.